بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، الذي يذكر فيه ما من الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المناقب والمكارم والخصائص والشيم، حسب ما جرى على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي حسب ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في وصف نفسه، يعني الأحاديث الواردة في مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فضائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لنا قلنا في بعض الدروس السابقة مصادر معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم متنوعة. أولى هذه المصادر كتاب الله عز وجل. إذا أردت أن تتعرف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعليك بتلاوة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم جاءت فيه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات وفي كثير من السور، ويأتي بعدها دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الباب الثاني. هذه الدلائل التي تدل هذه الشمائل التي تدل على أن صاحبها مرسل من عند الله، أي إذا تتبعت ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المكارم والشيم والأخلاق الحميدة وحسن الخلق وغير ذلك، تجد ذلك لا يجتمع في أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. تجد ذلك لا يتالي أحد عن طريق الممارسة وعن طريق التكسب، وإنما ذلك اصطفاء، كان ذلك اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. اصطفاه الله عز وجل وجاب له، أي خلقه على هذه الجبلة، على هذه الأخلاق وعلى هذه المكارم. الباب الثالث أو المصدر الثالث لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء على لسانه، ما جاء على لسانه من أوصافه صلى الله عليه وسلم، وهو ما نحن فيه. الباب الرابع وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى هو الباب الذي تذكر فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعجزة معناها أمر خارق للعادة، أي شيء لا يتأتى لكل الناس، ومعناه أنه يقول هذا الشخص الذي جرت هذه المعجزة على يديه لا شك أنه مرسل من عند الله، لأن الله عز وجل عندما يرسل رسولا يؤيده بالمعجزات، يقويه بالمعجزات، يقويه بالبينات، وتكون هذه البينات دليلا على صدقه. يقول مثلا، يقول فرعون لموسى ما دليلك على أنك مرسل من عند الله؟ فأخرج يده بيضاء، هل تريد حجة ثانية؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فقال الله عز وجل فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، يعني هاتان حجتان ومعجزتان بين يديك، تقدمها بين يدي فرعون ليعلم أنك مرسل من عندي الله عز وجل. وكم تحدى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن كنت نبيا حقا فأرنا آية، أرنا دليلا. فقال له أحدهم وهو صاد ضبا، الضب هو حيوان بري معروف، اصطاد هذا الرجل فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما آن لك أن تؤمن بالله؟ قال له الأعرابي من باب الاستهزاء والسخرية إن آمن بك هذا آمنت بك، ورفع في يده الضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضب من أنا؟ فقال أنت رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ففزع الأعرابي وشهد شهادة الحق، لأنه سبقه إليها إلى هذه الشهادة الضب الحيوان الأعجم الذي لا ينطق ولكن أنطقه الله سبحانه وتعالى معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المعاندين كلما رأوا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر كما قال الله عز وجل وإن رأوا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. المؤمن لا يكون هكذا، لا تزيده معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا على إيمانه، إلا قوة لإيمانه. كلما وصله شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الخارقة للعادة إلا ويزداد بذلك إيمانا، إلا ويتقوى بذلك إيمانه، وخصوصا في هذا الزمان الذي نحن فيه، زمان الاكتشافات العلمية، زمان غزو الفضاء وغزو البحار. فإننا نجد القرآن الكريم سبقنا إلى ذلك، سبقنا إلى ما في باطن البحار، وسبقنا إلى ما في أجواء السماء، وسبقنا إلى في ما في أرحام النساء من علقة ومضغة وإلى آخره. فإذا بالناس قالوا هذا القرآن الذي يحدثنا بهذه الأمور يعني غريب، لا يمكن أن يكون من صنع البشر، لا يمكن أن يكون من تأليف البشر، لأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم المجهرات أو المكبرات التي تكبر الأشياء في باطن في أحشاء المرأة أو في باطن الأرض أو في جوف المياه والبحار وما إلى ذلك. إذن هذا أمر غريب لا يأتي به إلا من كان فعلا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى. الفصل الذي معنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون فيه الحديث عما خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من خصوص الكرامة في القيامة، أي في يوم القيامة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بالخصائص هنا وهناك، ولكن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى قصد أن يذكر هذه الخاصية التي خص الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنها لم تتح لغيره ولم تعطى لغيره. فقال الفصل الثامن في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة. حدثنا القاضي أبو علي، حدثنا أبو الفضل وأبو الحسين، قال أخبرنا أبو يعلى، حدثنا السنجي، حدثنا ابن محبوب، حدثنا الترمذي، حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي، حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أسنده الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عن شيخه أبي علي الصدفي عن شيوخه إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عليه في كتاب المناقب من كتابه السنن سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، يعني أول من يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من تنشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو آخر الأنبياء بعثا ولكنه أول الأنبياء وأول الناس نشورا، أولهم صلى الله عليه وسلم نشورا. قال وأنا خطيبهم إذا وفدوا، أي إذا وفدوا على ربهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبهم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في حديث الشفاعة هو الذي يتقدم ويحمد الله عز وجل بالمحاميد التي سيعلمها إياه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الحساب، ثم يسأل الله عز وجل الشفاعة لأمته. هذه الأمور لم تعطى لغير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي تفصيل ذلك في حديث الشفاعة. إذن فهو خطيبهم، وبقية الأنبياء يقولون اللهم سلم اللهم سلم، يعني كلامهم هكذا، كلامهم في القيامة وفي الحشر وعلى الصراط اللهم سلم اللهم سلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فله الحق أن يحمد الله عز وجل بالمحامد، والله عز وجل يرده ويقول له، وله الحق في أن يسجد تحت العرش، ومعلوم أن السجود محله الدنيا، فإذا مات الناس انقطعوا عن ماذا؟ انقطعوا عن السجود، السجود هنا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل فرصة ليسجد تحت العرش، ويقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك. اليوم ليس يوم السجود، ليس يوم العمل، ولكنه يوم الجزاء. ليس يوم العمل أنك تدير شي حاجة، ولكن اليوم يوم الجزاء. فاسأل تعطى، واشفع تشفع، طلب الله سبحانه وتعالى داك الشيء اللي بغيتي تطلب الله عز وجل، طلب من الله عز وجل فدا به يعطيك ويقبل شفاعتك، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيبشر إذا يأس الناس يوم القيامة، عندما تنزل السماء إلى رؤوس خلائق لا يكون بينها وبين رؤوس الخلق إلا شبر. نحن الآن ننظر إلى الشمس والمسافة بيننا وبينها مسافة بعيدة وبعيدة جدا، بحيث لو اقتربت قليلا، يقول علماء الفلك وعلماء المجرات والكواكب والنجوم، يقول لو اقتربت الشمس قليلا لاحترق كل ما على وجه الأرض بحرارتها، ولو ابتعدت قليلا عما كانت عليه الآن لمات كل شيء فيه الحياة على وجه الأرض بتجميد، يعني أنه سيتجمد كل شيء على سطح الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى وضعها في بينها وبين الأرض بمقدار، بحيث تنفعنا ولا تضرنا، ونستفيد منها ولا نتضرر منها. إذا كان هذا في الدنيا، فيوم القيامة ستأتي أو ستنزل هذه الشمس لرؤوس الخلائق فيعرقون، فتصيبهم الحرارة الشديدة، فمنهم من يبلغ منه العرق الكعبين، ومنهم من يبلغ منه العرق الركبتين، ومنهم من يبلغ منه العرق السرة، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي يحيط به العرق، وذلك على حسب أعمالهم، وذلك على حسب أعمالهم. إذن كانوا في حرج، كانوا في يأس، كانوا في ضيق، كانوا في شدة، فيصبح الناس جوتا كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنى جوتا أي تجمعات ومجموعات، ويقولون لو استشفعنا إلى ربنا، لو استشفعنا إلى ربنا، فيذهبون إلى آدم ويقول لست هناكم، ويذهبون إلى نوح ويقول لست هناكم، ويذهبون إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وإلى غيرهم من الأنبياء، وكل من هؤلاء الأنبياء يقول لست هناكم، أي لست أهلا لهذه الشفاعة، أو لست محل هذه الشفاعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، أنا لها، فيبشرهم إذا يأسوا، فيبشرهم صلى الله عليه وسلم إذا وصلوا إلى حد اليأس والقنوت. لواء الحمد بيدي، لواء الحمد يوم القيامة يكون بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، له المقام المحمود واللواء المعقود، لواء الشفاعة. وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أكرم ولد آدم على ربي، أي عند ربي. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأنبياء واصطفاهم واختارهم، ولكن فضل بعضهم على بعض، كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا التفضيل جعل النبي صلى الله عليه وسلم في القمة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكرم على الله عز وجل من كل بني آدم. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم واحد الجملة وهي ولا فخر، أي لا يقصد بذلك الافتخار، لا يقصد بذلك التعالي كما يفعل المتعالون، المتعالون في الأرض، أن يقول أنا فلان، أنا الذي يفعل كذا، أنا، ويقصد بذلك ماذا؟ الافتخار، وهو ضعيف متضعف لا يقدر على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من باب البلاغ ومن باب بيان الحقيقة، وليس من باب الافتخار. فالله عز وجل هو الذي أمره أن يبين للناس حاله، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لواء الحمد بيدي، أنا أكرم على الله عز وجل من ولد آدم ولا فخر. فيبين صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وهذه المكرمة التي أكرمه الله عز وجل بها. وفي رواية عن الربيع بن أنس في لفظ هذا الحديث: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا. يعني المعنى متقارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول الناس خروجا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد الناس يوم القيامة، يوم يحمل اللواء المعقود في المقام المحمود، وهو صلى الله عليه وسلم خطيبهم إذا أنصتوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا شفيعهم إذا حبسوا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا شفيعهم إذا حبسوا. حبسوا على ماذا؟ حبسوا على الصراط، حبسوا على الصراط وينتظرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع فيكون الحساب. وأنا مبشرهم إذا أبلسوا، في الحديث الرواية السابقة إذا يأسوا من اليأس، واليأس والإبلاس والقنوط بمعنى واحد. إذا أبلسوا، ما معنى أبلسوا؟ أي قانطوا، وسمي إبليس إبليس لأنه قانط من رحمة الله، لأنه قانط من رحمة، فإذا كما قال الله عز وجل فإذا هم مبلسون أي فإذا هم قانطون. الإبلاس هو القنوط والعياذ بالله. إذا قانط الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم مبشرهم. لواء الكرم بيده، يعني في الرواية السابقة قال لواء الحمد، وهنا لواء الكرم، وأهل الكرم هم هو أهل الحمد، هو الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر، ويطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليه صلى الله عليه وسلم ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني في جمالهم وما أعطاهم الله عز وجل من النضرة والرونق والروعة خصهم بها. يقول العلماء إذا كان الخدم هكذا فكيف يكون حال المخدوم؟ فكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا سيكون أجمل الناس كما كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وأكسى. الآن أبو القاضي عياض، أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله، يجمع النصوص في هذا الباب كما فعل في الباب السابق في باب الإسراء والمعراج، يجمع النصوص ويضيف الإضافات التي وردت في هذا الباب، يعني الإضافات التي وردت في طرق متعددة وتتعلق بالمكرمة في يوم القيامة. لواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم، الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطابة للرسول صلى الله عليه وسلم، القيادة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويضيف روايات أخرى فيها أيضا زيادات أخرى تدل على إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وأكسى حلة من حلل الجنة، أي مما يمتن الله عز وجل به على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكسيه أو أن يكسيه يوم القيامة حلة، حلة من الحرير، حلة من الاستبرق، حلة من أفخر ما يلبس الناس. ويستفاد من هذا أن الحلة إنما تحرم على الرجال في الدنيا ولا تحرم عليهم في الآخرة، يعني الذهب والحرير يحرم على الرجال في الدنيا ولا يحرم عليهم في الآخرة، لأن الآخرة يعني أوسع، ولأن الآخرة لا حدود فيها للتنعم، لا حدود فيها للتنعم. الدنيا يلبس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. الآخرة لا إسراف فيها، والمخيلة إنما يختال فيها من يستحق أن يختال، من أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة يختال، بل ويسخر عمن يسخر فيه أو يسخر عليه في الدنيا: إنا نسخر منكم كما تسخرون. أهل الكفر والعياذ بالله إذا مروا بالمسلمين ماذا يفعلون؟ يعني يغمزون ويلمزون ويعيبون ويشتمون ويسخرون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، أي يوم القيامة الذي نتكلم فيه، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني الجزاء من جنس العمل. ما داموا هم يضحكون عليهم في الدنيا ويسخرون منهم في الدنيا، فإنهم في الآخرة سيسخرون منهم، أي فإن أهل الإيمان يسخرون من أهل الكفر. إذن فالافتخار هناك مقبول والإسراف هناك غير موجود، لأن معنى الإسراف أن يتعدى الإنسان حدوده إلى حدود غيره، أن يتجاوز نصيبه في الأرض، نصيبه في المأكل، نصيبه في الملبس، فيكسو هذا ويضيع ذاك، ويعني يسرف هذا ويجوع ذاك. أما الآخرة فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه البشر. الله عز وجل عندما يأمر بالأكل في الدنيا يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، عندما يأمر بالأكل في الآخرة يقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام، ما قالش ولا تسرفوا، ما بقاش الإسراف. إذا لبس الرجل في الدنيا حلة من الحرير والديباج والاستبرق وما إلى ذلك من الأمور الغالية النفيسة، ما الذي يحدث؟ يضيع حقوق الآخرين، يضيع حق زوجته وأبنائه وأبيه وأمه وأخيه إلى آخره، فيلبس مليون ولا يجد المليون، وجاره لا يجد ما يسد به رمقه، فقال له الشرع حرام عليك هذا النوع من اللباس حتى لا تضيع حقوق الآخرين. في الآخرة لا، ما بقاش هذا الشيء، فكل واحد سيأخذ حقه مستوفا من غير نقصان. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لا حدود للتمني في الآخرة ولا حدود للتملك في الآخرة، وذلك بقدر أعمال الإنسان. وأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش، يعني مما خصه الله عز وجل بأنه يقوم عن يمين عرش الرحمن، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري، أي لا يوجد أحد يستأثر بهذا المقام أو يخصه الله عز وجل بهذا المقام غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه منزلة عظيمة جدا، هذه منزلة عظيمة جدا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. واش النبي صلى الله عليه وسلم فقط سيد ولد آدم يوم القيامة ولا دائما سيد ولد آدم؟ دائما سيد ولد آدم، ولكن يوم القيامة تظهر سيادته صلى الله عليه وسلم في إعطاء الشفاعة، تظهر سيادته صلى الله عليه وسلم بالقيادة والوفادة على الله سبحانه وتعالى، والسجود تحت العرش والوقوف عن يمين العرش، يعني تظهر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن السيادة هي لمن تكون السيادة؟ لمن كان له فضل على الناس. سيدك من أسدى إليك معروفا، سيدك كما قال الشاعر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. فإذا أردت أن تكون سيدا فعليك بخصلتين، الأولى أن تمنح للناس، الثانية أن تحلم على الناس، أي أن تصبر عليه وأن تقبل أو أن تتحمل أداهم. فإذا لم تستطع أن تتحمل أداهم ولا تستطيع أن تبذل لهم معروفا فلست سيدا للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في هاتان الخصلتان، فهو أحلم الناس وأصبر الناس وأكثر الناس عفوا وأشد الناس حياء وأشد الناس عطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال الأعرابي، قال يا قوم، هذا الأعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قالش يا رسول الله، يا محمد أعطيني لأسلم، أعطيني باش أنا ندخل في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى تلك الأغنام ومن معها من الرقيق فخذها فهي لك، خذ الغنم ورعاتها، الرقيق يعني هم الرعاة العبيد الذين يرعون هذه الأغنام. فذهب ذلك العربي وأخذ الغنم، وأخذ مع الغنم الرقيق أي العبيد، فاستغرب هذا الأمر، هذا العطاء يعني سيل من العطاء. فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان سببا في إسلام قبيلته كلها بسبب هذا العطاء السخي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلت هل هو فقير أم غني ماذا تقول؟ يعني إذا نظرت إلى هذه الحال تقول من أغنى الناس، بل هو أغنى الناس على الإطلاق، لأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي بلا حساب. ولكن إذا نظرت إلى حاله في بيوته تجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأيام لا يجد ما يسد به رمقه. تجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الناس حجرا حجرا يضع يش حجرين حجرين، فهو من هذه الناحية فقير، أي لا يملك الدنيا من هذه الناحية، ولكنه ملك الدنيا بماذا؟ بالاستغناء عنها. يملك الدنيا لأنه لا يحتفي بها، يملك الدنيا لأنه لا يجري وراءها، كما قال البصيري رحمه الله: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم. أي دليل، الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، حاجته إلى الدنيا وعدم تلهفه عليها، محتاج ولكنه لا يظهر حاجته لهذه الدنيا. فإذا بالله عز وجل يغدق عليه الخير فلا يبيت حتى يفرقه في أهله وفي من يستحقه. إذن بهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة بالشفاعة، وسيد ولد آدم لأنه مرسل للعالمين، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الله عز وجل به النبوات وختم برسالته الرسالات. وحتى إذا صليت عليه فقل سيدنا ولا تخف، فقل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا تخف، فهو سيدنا. نعم، فهو سيدنا. والله سبحانه وتعالى وصف نبيا من الأنبياء في القرآن الكريم بالسيد، وسيدا وحصورا ونبيئا من ماذا قد وصفه بالسيد. فهذه اللفظة يجوز أن تطلق على غير الله عز وجل حتى لا يقال لك إنما السيد الله. نعم الله سيد، ولكن السيد المطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية، لأن الله عز وجل هو الذي جعله سيدهم. إذا قال لي عيسى عليه الصلاة والسلام لزكريا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يبشرك بكلمة مين؟ يبشرك بماذا؟ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسيدا، إذا كان سيدنا يحيى سيدا ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم سيدا؟ هذه نصوص، إذا كنا نتعامل مع النصوص هذه نصوص. بل وجدنا في القرآن الكريم أن الله عز وجل أطلق السيد على السيد الدنيوي، يعني على السيد الذي يملك إيش؟ الدنيا. وألف يا سيدها لذا الباب. إذن السيد في اللغة يطلق على البشر كما يطلق على الله عز وجل، مع الفارق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما نقول رب الدار ورب الدابة نقول رب السماوات والأرض، كما نقول الله عز وجل هو السيد المطلق نقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، وسيدنا عيسى سيدنا، وسيدنا موسى سيدنا، هؤلاء أسيادنا. ولكن الغريب فينا أن نقول لا تسيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسيد أبا بكر ولا عمر، ولكن إذا أردت أن تخاطبني أنا فقل لي سيدي، إذا أردت أن تخاطبني فقل لي سماحة الأستاذ ولا سماحة الشيخ ولا سماحة كذا، لا يديك. أولى الأولى بهذه المخاطبة الأدبية الجميلة وهذا الاحترام العظيم الأولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولى بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذا قلت لك أنت محمد ما تقبلشها منيك، تقول لي لا واش أنا أستاذ ديرك ولا محمد، أودي أنت محمد وأستاذ في نفس الوقت، أقول لك لا احترمني أو احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هو أستاذ ونبي ورسول وقائد والصفات الجميلة كلها مجتمعة في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر، لواء الحمد الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون. وما نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، أي الأنبياء كلهم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت هذا اللواء لواء الحمد. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي رواية أخرى أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأنا شافع وأول وأنا أول شافع وأول مشفع. أول شافع أول يعني أول من يشفع، أي أول من يقدم طلب الشفاعة، لأن خصنا نعرف واحد القاعدة هي أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، هذه لا تناقش. قل لله الشفاعة جميعا، ولكن هذه الشفاعة يعطيها الله عز وجل لمن يحب، ليشفع لمن يحب. بعض الناس من اللي كتكلم على الشفاعة يقول الشفاعة لله ولا شفاعة لغير الله، لا، الشفاعة لله ملكا وللأنبياء والوالدين والشهداء والقراء أي حفاظ القرآن منحة، يمنح الله عز وجل لهم هذه الشفاعة ليشفعوا. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى، الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالشفاعة، وأن الأنبياء يشفعون، وأن الوالدين يشفعون لأبنائهم، وأن الولد الذي يقرأ القرآن يشفع لوالديه، وأن الشهداء يشفعون لسبعين من أقاربهم، إلى غير ذلك مما لا يحصى من النصوص. هذا يعني هذه أمور يعني مفروغ منها، يعني مفروغ منها. فالشفاعة لله نعم، ولكن الشفاعة يعطيها لمن يشاء بإذنه. ماذا قال الله عز وجل في آية الكرسي؟ من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، بمعنى أن لا أحد يشفع إلا بإذن الله عز وجل. إذن الشفاعة موجودة ولكن بإذن من الله سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول شافع وأول مشفع، بمعنى أول واحد يقدم طلب الشفاعة وأول واحد يستجاب له الطلب، يعني تقبل شفاعته، بمعنى هناك من يشفع أيضا ولكن ستكون شفاعته بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمناد أن الشفاعة لله، وأن هذه الشفاعة يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن يشاء، وأن هؤلاء الشافعين من الأنبياء والرسل والوالدين والشهداء ومن تعطى لهم الشفاعة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، دي نصوص القرآن الكريم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضيه الله سبحانه وتعالى، بمعنى رضي له الشفاعة. حتى لا نفهم أن لا يشفع إلا لمن كان قد جاوز القنطرة، لمن كان لا يقترف الذنوب ولا إلا لمن رضي الله عز وجل له الشفاعة. قد يكون مذنبا ولكن بسبب إيمانه وإخلاصه يقبل الله عز وجل أن يشفع له نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون الشافع مقبولا ويكون المشفوع مقبولا في الدرجة الثانية، مقبولا في إيش؟ في الدرجة الثانية، لأن الكافر لا تقبل الشفاعة فيه كما قال الله عز وجل في غير آية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. علاش؟ لأن كاين الكفر والكفر يمنع الشفاعة، كاين الإلحاد والإلحاد يمنع الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو شفعوا لهم. أما إذا كان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كما سيأتي في حديث الشفاعة فإن الله عز وجل يقبل شفاعتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أترون بمعنى أتظنون، ترون بضم التاء بمعنى أتظنون أن الشفاعة للمتقين، إنما الشفاعة للمذنبين الخطائين. هل تظنون أن الشفاعة إنما تكون للمتقين؟ إنما تكون الشفاعة للمخطئين، للمذنبين، للخطائين، لهؤلاء كانت نعم ستكون الشفاعة أيضا للمتقين، ونتكلم على درجة الشفاعة، ولكن الشفاعة تكون للمخطئين. إذن أول شافع بمعنى كين ثاني شافع، كين ثالث شافع، هناك شفعاء متعددون. وأول مشفع، أول من تقبل شفاعته، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة. حلق الجنة يعني باب حلقة باب الجنة، فيفتح لي فأدخلها، فيدخلها معي فقراء المؤمنين. أول من يدخل الجنة، أول من تنشق عنه الأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انشقت عنه الأرض وخرج، ما الذي يحدث؟ يدخل الجنة. أول من يدخل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه فقراء المؤمنين. ولهذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم محشورني في زمرتي المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساكين، يحب الفقراء، ولكن هؤلاء الفقراء إذا كانوا صابرين، إذا كانوا يعتبروا فقرهم هذا، إذا اعتبروه ابتلاء من الله عز وجل، فرضوا بما هم فيه، إذا رضوا بما هم فيه فإنهم سيدخلون الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا متضجرين، وإذا كانوا يبكون، وإذا كانوا يعني ينكرون فضل الله عليهم، لأن حتى لو كنت فقيرا فأنت غني، لو كنت فقيرا من الناحية فأنت غني من النواحي الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. أغناك الله بالسمع والبصر، أغناك الله باللسان والكلام، أغناك الله عز وجل بالصحة والعافية، أغناك الله، أغناك الله، أغناك الله. ولكن تحسيتي بشوية في الجيب، قلت ما عندي والو، عندك كل شيء. كان سمع بعض الناس تعليقات، الناس كيعلقوا على هاد، على ما حل بنا من الجفاف والبرد القارسي، و بعض الناس مساكن ما كيذكروش الله سبحانه وتعالى، ما كيقولوا هذا الشيء اللي عطى الله، نطلب الله عز وجل يبدل حال بحال، نطلب الله عز وجل يغير من حال الى حال. راه كيقولوا راه ما كاين والو، كاين غير الجفاف، كاين غير الحريق، كاين غير كذا، كاين غير كذا، كاين الله، وهو خير من كل شيء. اذا كنت فقيرا وأذهب الله عز وجل تلك النعمة التي ترجوها وترجو يعني خيرها وعطاءها، فعد إليه، عد إلى الله سبحانه وتعالى، فإن القبض منه والبسط منه، فهو القابض الباسط، يقبض ما يشاء ويبسط سبحانه وتعالى ما يشاء، يقبض ويبسط، بيده الخير أي والشر. يقول العلماء كين والشر ثم محذوفة، بيده الخير أي والشر، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. فإذا أصبت في مالك، في بدنك، في أولادك، في هذه الأمور المادية كلها، ففر إلى الله والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ليغنيك أو ليعوضك عما فاتك بما هو خير، بما هو خير منه. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون. كنت سمع دوك التعليقات اللي كتكون في التلفزه، واللي كيمشيو مثلا عند الفلاح، اش وقع؟ راه ما كاين والو، تحرقات الدنيا، خسرنا، خسرتي من ناحيه، ولكن ما تخسر من ناحيه اخرى، خسرتي من ناحيه الماديه الله يعود والله يخلف، ولكن ما تخسر من ناحيه اخرى اللي هي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ارضى بما قسم الله لك تكون غنى الناس. لو بغيتي الغنى الحقيقي ارضى بما قسم الله، بما قسم الله لك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيدخل الجنة أول من يدخل، وسيدخل معه فقراء المؤمنين ولا فخر. قال: وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. الكلام ما يزال يعني طويلا في هذه التعليقات على حديث الشفاعة، وسيأتي بعده حديث الشفاعة مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والسداد الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.